إذن الإيمان له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، فإذا انفرد عن الإسلام فسر بالمعنى العام، وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والخاص هو التصديق والاعتقاد بما جاء من شرع الله جل وعلا. فالإيمان يطلق على العمل الباطن، والإسلام يطلق على العمل الظاهر، على العمل الظاهر. حينئذ نقول هذه الأركان الثلاثة فوات جزء واحد منها مفوت للإيمان من أصله، بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان ولا بالإسلام، لأنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، فإذا انتفى عنه وصف الإيمان والإسلام حينئذ لا يقابلهما إلا الكفر والشرك. فإذا قيل بأن الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان، حينئذ زوال الاعتقاد من أصله مزيل لوصف الإيمان، وكذلك زوال القول باللسان من أصله مزيل لوصف الإيمان، وكذلك زوال العمل بالجوارح والأركان من أصله مزيل لوصف الإيمان. فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة. لكن يقال عند التفصيل وعند الشرح بأن الاعتقاد نوعان، والقول باللسان نوعان، وعمل الجوارح والأركان نوعان، منه ما فواته مزيل ومفوت لأصل الإيمان، ومنه فواته لا يزيل وصف الإيمان. فمثلا الاعتقاد نقول منه اعتقاد إذا لم يوجد في القلب حينئذ نقول زال الإيمان من أصله، كاعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، نقول هذا ماذا؟ فواته مفوت لوصف الإيمان. لكن ثم اعتقادات أخرى كاعتقادات المندوبات ونحوها من حيث المعاني، نقول زوالها لا يؤدي لزوال وصف الإيمان. القول باللسان مثل ماذا؟ نقول القول باللسان منه ما زواله مزيل لوصف الإيمان، كقول لا إله إلا الله شهادتي، وهذا فيما إذا كان الكافر أصليا، ومنه فواته ما لا يزيل وصف الإيمان كالتسبيح والذكر والقراءة ونحوها، بل هي مكملة للأصل من حيث الكمال يعني المستحب. وعمل الجوارح والأركان كذلك يقال منه ما زواله يؤدي إلى زوال الإيمان من أصله، ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله كالسنن والرواتب والصيام والتطوع والصدقات ونحوها، نقول هذه فواتها لا يؤدي إلى فوات وصف الإيمان. والأعمال الجوارح التي يؤدي فواتها إلى فوات وصف الإيمان هو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المراد به جنس العمل، جنس العمل، والمراد بجنس العمل أن يأتي ببعض الأعمال الظاهرة من أجل أن يصحح إيمانه. جنس العمل المراد به أن يأتي ببعض العمل الظاهر من أجل أن يصحح إيمانه، فإن لم يأتي بشيء ولم يأتي إلا بالاعتقاد والقول باللسان لا يقال بأنه مسلم، لا يقال بأنه مسلم، لأنه فوت جزءا فواته يدل على فوات أصل الإيمان. حينئذ يرد الاستفسار ما المراد بالبعض الذي يعبر عنه بالجنس، هل هو معين أم لا، هل هو معين أم لا؟ ربطها بعض متأخرين بمسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة، فمن قال بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا حينئذ عين هذا الجنس، قال البعض الذي يدخل الشخص في مسمى الإيمان هو الصلاة، فإن أتى بغير الصلاة ولم يأتي بالصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعتبر مسلما لفوات عمل الجوارح. ومن لم يكفر تارك الصلاة حينئذ يختلفون فيما بينهم، هل المراد به الصلاة أو الأركان الخمسة أو بعضها؟ هل إذا عمل شيئا غير الأركان الخمسة يكون آتيا بجنس العمل أو لا؟ نقول الصحيح في هذه المسألة هو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. وهذه المسألة قد وقع فيها غلط وخلط عند كثير من المتأخرين، وهو أن المسألة فيها إجماع، وإذا كانت المسألة فيها إجماع حينئذ لا ننظر للخلاف بالمتأخر إلى المتقدم، وإنما نعكس. طلاب الآن أو من ينظر في هذه المسألة ينظر من المتأخرين إلى عهد الصحابة فيقول اختلف الأئمة الأربعة واختار شيخ الإسلام وذهب ابن القيم إلى آخره، نقول هذا خطأ في تصور المسألة. تصور المسألة تنظر في نصوص الكتاب والسنة ثم تنظر إلى أقوال الصحابة، ثم إذا وقع خلاف تنظر في خلاف من بعدهم، وإذا وقع إجماع لا تلتفت إلى خلاف من بعدهم. فإذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة ظاهر النصوص والكتاب والسنة لا يستطيع من له أدنى مساس بالعلم أن يقول بأنها لا تدل على كفر تارك الصلاة، بل نصوص الوحيين كلها دالة على أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام. ثم ننظر في أقوال الصحابة فلا نجد إلا أقوالا منقولة صحيحة بأسانيد ثابتة عن أكثر من 16 صحابيا بأن من لم يصلي فهو كافر. ولذلك قال عمر: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. وقال ابن مسعود وعلي، وقال ابن عمر كذلك، كلهم قال من لم يصلي فهو كافر. حينئذ هذا قول للصحابي وهو مفسر لنصوص الوحيين، لم ينقل له مخالف عند كثير من المتأخرين أنه إجماع، وهو إجماع قطعي واضح بين. لماذا؟ لأنه نقل النص التصريح ولم ينقل ما يخالفه من حيث كون تارك الصلاة ليس بكافر. فإذا كان كذلك حينئذ نغلق الباب ونقول أجمع الصحابة على الأخذ بمدلول ظاهر الكتاب والسنة، وهو أن تارك الصلاة كافر. النزاع الذي وقع عند المتأخرين كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، أنت لست مكلفا بالجواب عنه. لماذا اختلفوا؟ لماذا وقع النزاع؟ قد يقال بأنه لم ينظر إلى الإجماع، وقد قال عبد الله بن الشقيق وهو ثابت عنه كما في الترمذي بأنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال لترك كفر غير الصلاة. إجماع واضح بين مع الأقوال المنقولة عن الصحابة بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فنقول المسألة مجمع عليها. وإذا كان كذلك حينئذ لا يحل لك أن توقف من يضاد هذا الإجماع بأي عالم كان، والعلماء لهم مكانتهم ولهم حرمتهم ولا شك، لكن إذا تبين لطالب العلم الحق بأن تارك الصلاة كافر بنصوص الوحيين الكتاب والسنة وكذلك أجمع الصحابة، فلا يحل لك العدول عن ذلك ألبتة. حينئذ إذا تقرر ذلك نقول المراد بجنس العمل، وهذا التعبير صحيح ولا غبار عليه، المراد بجنس العمل الصلاة. فحينئذ نقول الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وقد عينه الشارع، لأن من لم يعينه سيقع في اضطراب كبير. من لم يقل بأن الجنس معين حينئذ كيف تعينه؟ بماذا؟ لابد من نقل صحيح، لابد من شيء ثابت عن الصحابة، لابد من شيء منطوق في الكتاب والسنة، ولا وجود له. حينئذ نقول دلت النصوص على أن العمل الظاهر الذي منه الصلاة أن من تركها فقد كفر وارتد عن الإسلام. حينئذ نقول العمل الظاهر المراد به الصلاة، فينتظم معك القول أوله وآخره فالاعتقاد، والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. حينئذ تنتظم لك المسألة من أولها إلى آخرها. وما ورد من ظاهر النصوص بعضها أنه يحتمل تكفير تارك الصلاة وعدمه، هذا يعتبر من المتشابه. وثم القاعدة التي أصلها أهل السنة والجماعة في باب المعتقد بأنه يحمل المتشابه على المحكم، متشابه الذي احتمل معنيين، والمحكم هو الذي اتضح معناه ولا يحتمل إلا معنى واحدا. فحينئذ نقول ما وقع من نصوص الوحيين في الأسماء والصفات والغيبيات والإيمان بالله بأنواعه الأربعة، ما وقع فيه من التشابه يحمل على المحكم. حينئذ ينتظم لك المتشابه مع المحكم، فصار المتشابه محكما. والقاعدة نفسها، وهذا من الغرائب عند من يشتغل بالفقه، القاعدة نفسها تطبق في الفرعيات، لأن النصوص الدالة على، وهي الأصل فيها آية العمران، أن الأصل هو حمل المتشابه على المحكم، وتخصيصه بباب المعتقد دون الفروع هذا تخصيص بغير مخصص، بل الأصل عام في سائر نصوص الشريعة، سواء كانت في باب المعتقد يحمل المتشابه على المحكم، حينئذ يتضح معناه فيصير محكما. كذلك في باب الفروع، حتى في مسائل أحكام الصلاة، في مسائل أحكام الوضوء، في الزكاة، في الصيام، في الحج، ثم نص واضح بين ظاهر، وثم نص محتمل. حينئذ ما احتمل لا نجعله صارفا للظاهر، لأن الأصل في الظواهر هو العمل بها، بل هو وجوب العمل بها، ولا يصح العمل بمدلول الظاهر الذي هو المرجوح إلا بنص واضح بين ولا نص. حينئذ نقول القاعدة عامة، فما جاء من المتشابه في باب الفرعيات يجب حمله على المحكمات. فقوله صلى الله عليه وسلم بل الآية التي ذكرناها وهي واضحة بينة وراجعة إلى قاعدة العرب وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق الرب جل وعلا لفظ الإيمان على الصلاة، وحينئذ لا يطلق اللفظ العام الكل على جزء من أجزائه إلا إذا كان هذا الجزء إذا فات وترك ولم يؤت به مؤدٍ إلى فوات العصر، حينئذ الصلاة مفوتة للإيمان، ترك الصلاة مفوت لأصل الإيمان، فدل على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان دخولا أوليا، وعلى أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم من؟ اليهود والنصارى الكفار، قل على جهة العموم، بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر كفرا أكبر، يحمل على الأصل، وتقييده بالأصغر دون الأكبر يحتاج إلى دليل. حينئذ نقول، ولذلك جاء في بعض الروايات بين الكفر أو الشرك، بين الكفر أو الشرك، فدل على أن الشرك إذا أطلق انصرف إلى الشرك الأكبر، وهو القاعدة العامة في نصوص الوحيين، ولا يقيد بالأصغر إلا ما وجدت فيه قاعدة الأصغر أو جاء النص بأنه أصغر كما جاء في حديث ابن مسعود. حينئذ نقول بين الكفر أو الشرك يحمل الشرك على أنه شرك أكبر، ويحمل الكفر على أنه كفر أكبر، وعلى الصحيح المرجح بأن الكفر والشرك اصطلاحان شرعيان مسماهما واحد، فلا فرق بين الكافر والمشرك، ولا فرق بين الكفر والشرك. إذن نخلص من هذا البحث بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا بإجماع الصحابة، وأن الخلاف خلاف محدث لا ينبغي الالتفات إليه البتة، وينبغي أن يعظم أو تعظم نصوص الوحيين وألا تعارض بأقوال أي كان من العلماء، ومن بانت له سنة لا يحل له أن يتركها لقول عالم أي كان ذلك العالم. ولست ملزما شرعا بأن تجيب عن خلاف العلماء، لماذا اختلفوا ولماذا قالوا إلى آخر، لست ملزما بهذا، وإنما أنت ملزم بالأخذ بنصوص الشريعة. قال المصنفون رحمه الله تعالى، نحن أطلنا في هذه المسألة لأهميتها